No. لأين وصلنا؟ والحسن والقبيح شرعا ما أمر به وما نهي عنه وعرفا ما لفاعله فعله وعكسه ولا يوصف فعل غير المكلف بحسن ولا قبح. نعم. والحسن والقبيح شرعا يعني هناك حسن بالمعنى الشرعي وحسن بالمعنى العرفي، كذلك القبيح بالمعنى الشرعي والقبيح بالمعنى العرفي. فالحسن شرعا ما هو ما أمر به، أي ما أمر الله به أمر إيجاب أو أمر ندب، هذا هو الحسن. يعني الحسن في الشرع هو ما أمر به الشارع إيجابا أو ندبا، والقبيح في الشرع ما هو ما نهي عنه. وما نهي عنه هذا تعريف للقبيح، يعني القبيح شرعا ما نهي عنه، أي ما نهي عنه تحريما أو كراهة. فما لم يؤمر به ولم ينهى عنه وهو المباح، لأنه مخير بين الفعل وتركه، لم يطلب فعله ولا تركه، فهذا ليس بحسن ولا قبيح. فهناك الفعل المكلف تنقسم إلى ما هو حسن وما هو قبيح وما لا يوصف بحسن ولا قبيح. نعم. على هذا ثم وعرفا، إذن ما أمر به هذا تعريف للحسن، وما نهي عنه تعريف للقبيح، ففيه لف ونشر مرتب. ذكر شيئان حسن وقبيح، ذكر ما يتعلق بكل منهما على ترتيب ذكرهما. فالحسن والقبيح هذا لف، وما أمر به وما نهي عنه هذا نشر. إذا كان النشر على ترتيب اللف فهو ترتيب لف نشر مرتب. يعني ذكر شيئان حسن قبيح، ذكر ما يتعلق بهما، أي ذكر تعريف الحسن وتعريف القبيح. فذكر الحسن والقبيح يعني اللذان هما المعرفان هذا لف، وذكر التعريف هذا نشر. والنشر على سبيل على وجه ترتيب، أليس؟ وهنا أليس المذكور أولا هو تعريف ما ذكر أولا، والثاني تعريف للثاني، إذن هذا لف ونشر مرتب. نعم. وعرفا ما لفاعله فعله وعكسه. وعرفا يعني الحسن والقبيح عرفا ما لفاعله فعله، يعني الموذون في فعله، أي ما يعني يجوز لفاعله أن يفعله، فدخل فيه ما أمر بفعله إيجابا أو ندبا وما أذن له في فعله، يعني مباح أيضا دخل. وعكسه هو ما لم يؤذن في فعله، يعني ما ليس لفاعله أن يفعله، دخل فيه ماذا؟ الحرام والمكروه. هذا هو المعنى العرفي. فالمعنى العرفي أعم من المعنى الشرعي. ولا يوصف فعل غير المكلف بحسن ولا قبح، فغير مكلف مثل صبي ومثل المجنون ومثل النائم، أفعالهم لا توصف بماذا؟ بحسن ولا قبح. مجنون إذا زنى لا يقال إنه قبيح ولا يقال إنه أحسن، وكذلك إذا صلى مجنون لا يقال إنه حسن ولا إنه قبيح، وكذلك الصبي، وكذلك يعني من نائم انقلب على شخص آخر فقتله، هل نقول إنه قبيح؟ لا، لأنه ليس بمكلف، لأن الحسن هو ما أمر به والقبيح ما نهي عنه. هذا النائم لكونه غير غافلا فهو لم يؤمر بهذا القتل ولم ينهى عنه. وشكر المنعم ومعرفته تعالى، وهي أول واجب لنفسه، واجبان شرعا. يعني أهم شيء بيان المعنى الشرعي، فشرعا لا يقال يعني إنه حسن ولا يقال إنه قبيح، أما عرفا يعني يقال لا يقال إنه، لأن عرفا ما هو؟ ما لفاعله فعله، يعني ما أذن في فعله، فليس بحسن بهذا. وعكسه يعني ما نهي عنه، أي ما لم يؤذن له فيه، فعلى ذلك ما لم يؤذن له فيه دخل فيه ما أذن في تركه، وما لم يأت فيه نهي ولا، فيعني عرفا هذا يعد قبيحا. و إذا كان الفعل لذاته لا يوصف بحسن القبح حتى ننظر من قام به، أليس الحسن القبح ليس ذاتيين للفعل؟ هذا قد تقدم لنا، الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع أو منافرته، أو بمعنى صفة الكمال أو صفة النقصان، هذا عقلي. أما الحسن بمعنى ترتب المدح والثواب، والقبح بمعنى ترتب الذم والعقاب، هذا شرعي. فشرعا حسن إذا قيل حسن معناه هو المأمور به، قبيح هو المنهي عنه. نعم. وشكر المنعم ومعرفته تعالى، وهي أول واجب لنفسه، واجبان شرعا. شكر المنعم واجب شرعا. شكر المنعم يعني الله الذي أنعم علينا بهذه النعم، شكره باللسان بأن يحمد، أو بالقلب بأن يعتقد أنه هو الذي أولى هذه النعم، وأن هذه فضل من الله، وشكر بالأركان يعني باستعمال الأركان والأعضاء في طاعته، فهذا الشكر هذا لا يعرف وجوبه إلا بالشرع. فإذا مع قطع النظر عن الشرع، فهذا لا يعرف، يستطيع أن يعرف المكلف أو الإنسان وجوبه. نعم. فلو فرضنا إنسانا يعني في بعض قلل الجبال أو في بعض الغابات وهو عاقل لكنه لم يصل إليه شرع، فهل يكون آثما بترك شكر المنعم؟ إذا قلنا إن وجوبه بالشرع لا يكون آثما، وإذا قيل إن وجوبه بالعقل فيعني يكون آثما، لأن معنى هذا القول ما هو؟ أن في هذا الشكر حسن يقتضي يعني أن يكون واجبا، لأن هذا العقل ينبغي أن يتفكر ويعرف أن هذا المنعم الذي أنعم علي بهذه النعم كلها إن لم أشكره أكون مستحقا للذم والعقاب. لا بد أن يعرف هذا. فهذا قول المعتزلة: شكر المنعم هو واجب بالعقل لا بالشرع. فلو فرضنا عدم بلوغ الشرع إلى شخص يكون آثما بترك شكر المنعم لأن عقله يعني يدل على وجوبه. كيف يدل على وجوبه؟ لأنه بعقله يعرف أن هذه نعمة. وإذا لم يشكر فهذا قبيح ألا يشكر، ومستحق وموجب للذم والعقاب. نعم. فعلى هذا العقل هو يدل على وجوبه. ما هو؟ هذه مسألة خاصة. يعني المعتزلة يقولون جميع الأفعال فيها حسن أو قبح في ذاته بواسطة ذلك الحسن أو بواسطة ذلك القبح يمكن إدراك حكم الله فيها أي فعل كان، وهذا فعل خاص وهو شكر المنعم. نعم. فرعا على التنزل. فهم يقولون يعني إن شكر العقل يدل على حسنه ووجوبه. نحن نقول لو خلي العقل بدون شرع فلعل العقل يدل على خلاف ذلك، فإنه يقول يعني هذا اللسان وهذا القلب وهذا الجوارح يعني ملك لهذا المنعم، كيف أنا أستعمله ولو في شكره بدون إذنه؟ يمكن أن يتفكر هذا، أو يمكن أن يتفكر يعني هذا المنعم عالي القدر، هذه النعم وإن جلت فهي حقيرة بالنسبة إلى هذا المنعم، فكيف أشكره؟ شكره يكون إهانة له. مثلا لو أعطاك شخص غني من الأغنياء فلسا فأنت مدحته أمام ملأ وقال هذا أعطاني فلسا وهذا أعطاني فلسا، فيعني هذا تعظيم له أو تحقير؟ نعم. فكذلك العقل يمكن أن يتفكر هكذا. فالوجوب إنما عرفنا بماذا؟ بالشرع. نعم. ثم شكر المنعم ومعرفته تعالى، وكذلك معرفة الله تعالى أو معرفة المنعم. معرفة المنعم وهو منعم هو الله سبحانه وتعالى، معرفته أي معرفة وجوده متصفا بهذه صفات الكمال كلها، لا معرفة حقيقته ولا معرفة حقيقة صفاته، لا يعني معرفة وجوده ومعرفة اتصافه بهذه صفات الكمال، وهذا واجب شرعا، وهذه المعرفة أول واجب لنفسه. نعم. هذا أول ما يجب على المكلف، معرفة الله سبحانه وتعالى. لماذا قال أول واجب لنفسه؟ يعني هناك ما يجب لنفسه وهناك ما يجب لغيره. فأول ما يجب لغيره هو النظر ليتوصل إلى هذه المعرفة، لأن هذه المعرفة تحصل بماذا؟ بالنظر في العالم وما فيها من العجائب. فهذا يكون أول واجب وهو النظر. ثم بعد ذلك تحصل المعرفة، فهناك خلاف. أول واجب معرفة الله أو النظر الموصل إليها. يمكن يعني أن يقال إن هذا النزاع لفظي. فأول واجب لنفسه معرفة الله، وأول واجب لغيره هو النظر ليتوصل إلى معرفة الله تعالى. نعم، هذا بناء على أن النظر واجب. النظر في العقائد هل هو واجب أو ليس واجب هو خلاف مشهور. بعضهم يقول يعني النظر واجب، أن الله تعالى قال فعلم أنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالعلم وتحصيل اليقين، وهو لا يحصل إلا بالنظر. ثم يعني هذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن مكلفون بالتأسي به، فصرنا أيضا مكلفين بالنظر. وهذا النص دليل على وجوب النظر للوحدانية، سائر العقائد كذلك. وهكذا يقول من يجب النظر، ومن يقول انه النظر ليس بواجب، بل يعني الواجب هو حصول جزم، ولو سواء كان بالنظر او بالتقليد. وهم استدلوا على قولهم بماذا؟ بأن الأعراب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكتفي من الأعراب بكلمتي الشهادة، واضح أنهم يعني ليسوا بأهل نظر. الآخرون أجابوا عن ذلك أن ليس المراد بالنظر النظر على طريقة المناطق والمتكلمين الذين يعني يدققون ويحققون الدليل ويؤتون بالصغرى والكبرى، لا، تفكر بماذا؟ بالعالم وبما فيه. لا نسلم أن العرب كانوا يعني خلوا من هذا النظر، بل كان عندهم هذا النظر. أليس ذاك العربي الذي سأله الأصمعي يعني كيف عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعيد. فمثل هذا الدليل. نعم، فمن قال إن النظر واجب قال يعني إن لم ينظر فهل يصح إيمانه أو لا؟ بعضهم لا يصح إيمانه، لكن هذا قول فاسد. نعم، بل يعني هذا نسب إلى الأشعري، وبعضهم قال إنه مكذوب عليه، بعضهم أجاب وقال لا، التقليد بنوعين. التقليد يعني الأول هو ماذا؟ الاعتقاد الجازم بدون دليل، والثاني يعني بدون جزم، أن يقال الله موجود، يقال الله واحد، يقال الله عالم، هكذا يقال. التقليد بهذا المعنى هو الذي يعني لا يصح الإيمان به. أما التقليد بمعنى الجزم لكن بدون دليل، هذا إيمانه صحيح. وبعضهم يقول أن النظر حرام، أن النظر يعني يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشك والشبهة. نعم، وعلى كل حال إذا بعض النظر على أول واجب الشك. إيه. نعم، هذا بناء على أن النظر يورث الشك. النظر لا يورث الشك، النظر يعني إنما يورث الشك لأنه ليس بنظر. وعلى كل حال يعني بناء على أن النظر واجب، فأول واجب على الإطلاق هو النظر، وأول واجب لنفسه هو معرفة الله تعالى. ثم يقول وهي أول واجب لنفسه واجبان شرعا. نعم، وفي قول لا فرق بينهما عقلا. ثم معرفة المنعم واجب بالشرع لا بالعقل، كذلك شكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل. نعم، وفي قول لا فرق بينهما عقلا، يعني هل بينهما فرق؟ يعني بين الشكر وبين المعرفة هل بينهما فرق؟ يعني بعضهم يقول لا فرق بينهما عقلا، وهو قول ضعيف. إذا قال المصنف وفي قول، هذا إشارة إلى ضعيفه، ففي قول أي في قول ضعيف لا فرق بينهما عقلا، لأن هذا يعني ضعيف ولا يصح إلا إذا كان المقصود التلازم بينهما، إلا إذا كان مقصودهم أنهما متلازمان. وإلا معرفة المعرفة هو ماذا؟ تحصيل اليقين بأنه موجود وأنه متصف بصفات الكمال، والشكر هو استعمال اللسان والجنان والأعضاء في ماذا؟ في تعظيمه، هذا هو الشكر. لكن يعني إذا كان مقصودهم أنهما متلازمان فهذا له وجه، إلا هو ضعيف. وهذا إذن هذا قول ضعيف. والقول الآخر بينهما فرق، لأن الشكر فرع عن المعرفة، لأنه يعرف سبحانه وتعالى أولا، يعرف وجوده واتصافه بالكمالات، ثم يترتب عليه شكره. نعم. وفعله تعالى وأمره، هم يقولون المعرفة هي الشكر، يعني هي من الشكر. نعم. من لا يفرق، هم يقولون متلازمان، يعني من عرف، يعني عرف الله تعالى، عرف وجوده اتصافه بهذه الصفات، فيعني تستلزم معرفته هذه شكره، إذا كان كذلك فلا، وإلا هو ضعيف. وفعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة في قول، وعليه مجرد مشيئته مرجح، وهي وإرادته ليستا بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه. فعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة في قول، يعني هل لأفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه علل أم ليس لها علل؟ وكذلك يعني أم ليس لها علل؟ فمحل النزاع، تحرير النزاع، أن نقول هكذا، يعني ترتب كثير من الفوائد التي لا حد لها ولا حصر على كل فعل من أفعال الله تعالى، وعلى كل حكم من أحكامه تعالى، هذا لا أحد ينكر ذلك. الله سبحانه وتعالى خلق الأرض، وترتب على خلقها عدة فوائد تعود إلى الخلق، لكن هل نستطيع أن نقول إن الله خلق الأرض لهذه الفوائد أم لا؟ نعم. فيعني هناك فائدة، وهناك غاية، وهناك غرض. فائدة كل ما حصل بفعل فهذه فائدة، وكل هذه الفائدة باعتبار أن هذه أنها غاية الفعل، أي فعل انتهى إليها، يقال لها غاية أيضا، لكن لا يقال لها غرض إلا إذا كان الفاعل فعله لأجلها. وشخص يعني حفر بئرا، حفر بئرا، لماذا حفر؟ استنباط الماء، فحصل له الماء وحصل له كنز، فنقول الكنز فائدة، ولكن ليس بعلة، لأن الحافر لم يحفر لأجلها. وأما الماء هو فائدة وغاية وغرض وعلة. نعم. فيعني الفائدة التي تترتب على الفعل لا يقال لها علة ولا يقال لها غرض إلا إذا كان هو الذي حث الفاعل على فعله، إن كان إلا إذا كان الفاعل فعله لتحصيله. فلا أحد ينكر وجود عدة فوائد وحكم لفعل الله سبحانه وتعالى، لكن هل يقال لأنه هو فعله يعني لذلك؟ بعضهم يقول لا يقال إنه فعله لذلك. لماذا؟ لأنه إذا كان فعله لذلك فيكون مستكملا وطالبا بالكمال بهذا الفعل، فيكون في حد ذاته ناقصا. نعم، فقبل الفعل يكون ناقصا، فجبر نقصه بهذا الفعل، يلزم منه ذلك. فلا يقال يعني إنه لأفعال الله تعالى إليه، لكن هذا القول مخالف لكثير من النصوص الشرعية، أنه على ذلك لا يقال يعني إن الله خلق الجن والإنس لعبادتهم، فإنه يكون هكذا. وما قبل حصول عبادتهم كان الله كان فيه نقص، فجبر هذا النقص بتحصيل العبادة بخلقهم، ويكون هذا. لكن يعني النص دل على ماذا؟ على أنه خلقهم لعبادتهم له، وهكذا. فبناء على ذلك نحن نقول لأفعال الله وأحكامه علل، لكن ليست هذه العلل يعني لتحصل الكمال لله سبحانه وتعالى، بل يعني هو فعل هذه لهذه العلل. لماذا؟ لتكميل خلقه تفضلا منه، فإن الله جواد كريم يعني يكمل خلقه. فمثلا العبادة خلق للعبادة وأراد منهم العبادة وخلق للعبادة، لا لأنه محتاج إلى عبادتهم، بل لتعود منفعتها إليه. فلذلك مصنف قال يعني فعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة في قول أي قول ضعيف. نعم، وعليه مجرد مشيئته مرجح، وعليه مرجح مجرد مشيئته، مجرد مشيئته يعني مشيئة الله تعالى مرجح للفعل على التركيب. يعني لماذا على هذا؟ لماذا يقال لماذا خلق الخلق؟ لأنه شاء خلقهم فترجح الخلق على عدمه. كذلك يعني بناء على هذا إذا قيل الشيء الفلاني أو الأمر الفلاني علة لحكم كذا، مثلا يعني الزنا علة للرجم، فيكون المعنى ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يرجم الزاني فأوجب رجمه لا لزناه، بل زنا مجرد معرف علامة هذا شخص وجب عليه، أوجب الله تعالى رجمه. ما العلامة على ذلك؟ زناه. لا يقال إن زناه هو الذي سبب والذي أوجب الرجم. نعم، يعني بناء على ذلك العلة في معنى العلة عدة أقوال. قيل العلة إذا قيل كذا علة لحكم كذا، فقيل إنه مجرد علامة، وقيل إنه باعث، أي بعث الله سبحانه وتعالى أن يشرع هذا الحكم. نعم، فشنع على من يقول هذا، كيف شيء يبعث الله سبحانه وتعالى، يعني كيف شيء يعني يلزم الله أو يعني يحث الله على شيء؟ فيقال يعني ليس المراد بالباعث الباعث حقيقة، بل معناه يعني في رجم الزاني فائدة ومصلحة، وهو يحفظ الأنساب، فلتحصيل هذه المصلحة أوجب الله رجمه، وهكذا. وقيل يعني هو إلا بمعنى المؤثر، لكن مؤثر بذات بإذن الله، الله جعله سببا للرجم لوجوب الرجم فصار سببا لوجوب الرجم. نعم. وهناك قول بماذا لا، هو مؤثر بذاته، وهو قول المعتزلة. نعم. وهي وماذا قال، وهي وإرادته ليست بمعنى محبته ولله، يعني مشيئة الله تعالى وإرادته ليست بمعنى محبته ولله، يعني المشيئة والإرادة شيء، والرضا والمحبة شيء. نعم. كيف؟ وعليه أي على أن لا علة لفعل الله تعالى على هذا القول مجرد مشيئته مرجح، يعني ترجح خلق العالم لا لترتب هذه المنافع على خلقها، بل شاء خلقه فترجح خلقه ولا عدم خلقه، هو فعال لما يريد، إذا ما شاء فعله. نعم. وهي يعني المشيئة والإرادة ليست بمعنى محبته ولله، يعني إذا شاء الله شيئا أو أراد شيئا ليس معناه أنه يحبه ويرضى به، لأنه يشاء ويريد كثيرا من الأمور التي لا يرضاها ولا يحبها. فمثلا الله يريد من كفر الكافر وعصيان العاصي، مع أنه لا يرضى بهما ولا يحبهما، واضح؟ وكذلك يعني لا يريد منه الإيمان ولا يريد منه الطاعة، وكفره ومعصيته يعني يسخطه ويبغضه، مع ذلك هو يريده. نعم. فالإرادة شيء والمحبة شيء آخر. والله يريد أن يتوب عليكم. نعم. يعني الإرادة بخلاف المشيئة لها إطلاقان، يعني إرادة والمشيئة الكونية، والإرادة والمشيئة الشرعية، والإرادة والمشيئة الشرعية بمعنى يعني مستلزمة للحب والرضا، لكن المشيئة والإرادة الكونية لا تستلزم المحبة والرضا. نعم. والمعتزلة يقولون لا، يعني المشيئة والمحبة شيء واحد، فالله سبحانه وتعالى يحب الطاعة من العاصي ويحب الإيمان من الكافر ويشاؤه منه، لكن يعني لم يحصل هذا. لماذا؟ لأنه وإن أراد الله منه الإيمان، لكن نفسه الأمارة والشيطان شياطين الإنس والجن أرادوا منه ماذا؟ الكفر، فغلبت مشيئة الشيطان لا مشيئة الرحمن تعالى الله ذلك، فقالوا هكذا. نعم. نحن نقول لا، المشيئة الكونية لا تستلزم هذا، الإرادة الكونية لا تستلزم الحب والرضا، فالله سبحانه وتعالى لا يجري شيء سواء كان إيمانا أو كفرا، طاعة أو معصية، إلا مشيئة الله تعالى وإرادته الكونية. ولكن هو يحب ويرضى الإيمان والطاعة ويكره ويبغض الكفر والعصيان. نعم. فيحب ويرضى ما أمر به فقط. إذن يحب ويرضى ما أمر به فقط، يعني ما أمر به يحبه ويرضاه ويريده شرعا أيضا. نعم. أما المشيئة متعلقة بكل ما يجري في الكون، فخلق كل شيء بمشيئته. أما المشيئة فكل شيء يعني هو خلقه، سواء كان إيمانا كفرا طاعة ومعصية، يعني خلقه هو مخلوقه ومشيئه. ولكن يعني هو لا يحب ولا يرضى إلا المأمورات، أما المنهيات فيعني بمشيئته وقضائه وقدره، لكن هو لا يحبه ولا يرضى. فإذا نعم، الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع إن خلا وقت عنه أو بعده وخلا عن حكمها أو لا وجهل مباحة بإلهام، وهو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به يدعو إلى العمل به، وهو في قول طريق شرعي. نعم. الأعيان والعقود المنتفع بها، يعني الأعيان المنتفع بها مثل الفواكه، والعقود الذي فيها نفع مثل البيع والإجارة قبل الشرع إن خلا وقت عنه، إن كان وقت من الأوقات خاليا من الشرع. هل هناك وقت خلا من الشرع؟ نعم. لا، يعني الراجح أنه لا، لأن الله سبحانه وتعالى أول بشر خلقه الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام، عقب خلقه أوحى إليه بما يعني يعمل به ويبلغه إلى زوجه، فعقب خلقه هو صار رسولا، فيعني أين وقت قبل الشرع؟ فيقول إن خلا وقت عنه، إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه لا يوجد وقت خلا عن الشرع. أو بعده وخلا عن حكمها، أو يعني الأعيان المندفع بها بعد ورود الشرع، والحال أن الشرع قد خلا عن حكم هذا العين، فماذا نقول حكمها؟ ماذا نقول حكمه؟ حكمها الإباحة أو لا؟ يقول أو لا وجهلا، أو لم يخل الشرع عن حكمها، لكن حكمها جهله قوم أو جهله شخص. فما حكمه؟ فعندنا ماذا؟ قبل الشرع، الأعيان قبل الشرع، ما حكمها؟ فيقول مباحة. وثانية، ما هو بعد الشرع لكن لم يرد في الشرع تصريح بحكمها، فما حكمها؟ إباحة. وكذلك يعني ورد الشرع وفيها حكم هذا العين، لكن مكلف من المكلفين جاهل بحكمه، مثل من يسكن في بعض الغابات، يسكن في بعض الغابات أو قلل الجبال الذي لم يصل إليه الشرع، وعنده فواكه، ماذا يدرك؟ ماذا يقول؟ يعني مباح ويأكل، أو يقول محرم ويترك، أو لا يدرك شيئا؟ نعم. من يعرف المسألة أصلا؟ من يعرف المسألة أصلا؟ كيف؟ من يعرف أن الحكم فيها الإباحة؟ لماذا؟ لا يعرف هي. نعم. فعندنا فعرفنا بذلك أن هذه المسألة ليست مجرد فرضية. بعضهم يقول هذه مسألة فرضية، يعني أين وقت قبل الشرع؟ فنقول وقت قبل الشرع وإن لم يوجد، لكن هناك يعني من لم تبلغ إليه لم يبلغ إليه الشرع، وهناك يعني أهل الفترة، يعني فترة بين الرسولين، الرسول الأول يعني قد مات واندرس تعاليمه والثاني لم يأتي، من يسكن في من يعني يعيش في هذه الفترة؟ وعندنا يعني هذه هاتان المسألتان هي المهمتان في هذا. فماذا نقول؟ هل نقول يعني هناك حكم شرعي له؟ بعضهم يقول إباحة. كيف يعرف الإباحة؟ معتزلة يقول هو يعرف الإباحة بعقله، فيقول هذه الفاكهة لم تخلق عبثا بل لحكمة، وهذه الحكمة ماذا؟ أنا أكلها، إذن هي مباحة، هكذا يعرف. وبعضهم بعض المعتزلة يقولون لا، بالعقل يعرف أنه حرام، لأنه يتفكر هذا ملك، هذا ملك لله سبحانه وتعالى، وأكلها تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وتصرف في ملك الغير بغير إذنه هذا حرام، إذن هذا حرام. نعم. وبعضهم يقول لا، نعم وقف، هناك حكم لكن لا ندري ما هو، إباحة أو تحريم. ثم رد على كل منهم، فرد على الأول ماذا؟ الذي يقول هذه خلقت لحكمة، والحكمة أن أكلها، ولماذا أكله؟ يقول لا، حكمته أن أختبر بها، لأنها وهي حرام علي، مع ذلك يعني هل أتناولها أم لا أتناولها؟ حرام علي لكن يعني خلق اختبارا. ورد على الآخرين الذين يقولون يعني يعرفوا بالعقل التحريم، وهم يقولون يعني هذا تصرف في ملك غير بغير إذنه، فأليس يقول له عقله ماذا؟ هذا التصرف في ملك الغير قبحه لا يعرف إلا بشرع أولا. وإن سلمنا يعني أليس هذا في من يعني يتضرر بهذا التصرف؟ وإلا كيف يكون قبيحا؟ يعني شخص عنده مصباح، نحن ذهبنا وقرينا في ضوء مصباحه، هل يكون قبيحا؟ لا يكون قبيحا. الله سبحانه وتعالى لا يتضرر بأن يأكل هذه الفاكهة، فكيف يعني يأكله يدل على أنه يرب؟ وأيضا لا يتنفس، أيضا لا يتنفس لأن الهواء من الله سبحانه وتعالى. كيف؟ أيضا لا يتنفس هذا القائل، لا يتنفس لأن الهواء من الله، وهم خرجوا هذا يعني الأمور الضرورية، سد الرمق قدروا سد الرمق، أكلوا سد الرمق، والتنفس يعني يقولون هكذا. الشيخ لا يمشي على الأرض، نعم إيه. نعم لكونه ضروريا، وما زاد ذلك الكلام فيه. وهناك قول يعني ماذا؟ أن لا حكم، لا حكم. لماذا؟ لأن العقل لا يدرك الحكم، والشرع لم يأتي، فليس فيه حكم. فيعني هكذا فيقول بعض من خالف المعتزلة في هذا، وبعض من يقول إنه يعني مباح قبل الشرع، لكن لا لمدرك المعتزلة، وهم يقولون بالإلهام، يعني يدرك إباحته بالإلهام. نعم إلهام، يعني يلهم الله تعالى إليه ويخطر بقلبه إباحته، فيأتي إشكال، هل الإلهام طريق شرعي هل يعمل بالإلهام؟ بعضهم يقول الإلهام حجة، بعضهم يعني يرفعه إلى منزلة الوحي، يعني الإلهام، ويعني استدلوا على ذلك بنصوص لا تدل عليها، فألهمها فجورها وتقواها. كذلك استفتي نفسك وإن أفتاك المفتون. وهذا كله لا يدل عليه، لأن المقصود هنا استفتي نفسك، أي يعني تفكر أنت في الأدلة الشرعية، لا يعني ليس المعنى يعمل بما يخطر بقلبك، لأن خواطر غير المعصوم لا ليس بحجة، أما خواطر المعصومين الأنبياء أما غير ذلك فليس هو محل خطأ وخيال هذا. فإذا قيل إنها حكمها إباحة، فإذا قلنا كما يقول المعتزلة فيكون هذا قولا بالماذا؟ بالحسن والقبح الذاتيين، أي الحسن والقبح الشرعيين يدرك بالعقل، وهذا غير صحيح. فيعني من أهل السنة من يقول إنها إن حكمها الإباحة يقولون بالإلهام، والمصنف يميل إلى هذا. نعم. ثم يعني هناك الحكم لما للأعيان التي خلت عن الحكم في الشرع، وهذا يعني هناك أدلة شرعية عامة دالة على ماذا؟ على حكمها. خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهو دال يعني على ماذا؟ على إباحة كل ما فيه نفع، وكذلك لا ضرر ولا ضرار، هذا دليل شرعي عام لكل ما فيه ضرر. فيعني خلاء عن حكمها هذا واضح، يعني هذا يعني يمكن إدراك حكمها بالمدارك الشرعية العامة. نعم. نعم. فيعني من ضعف طريق الإلهام ولم يقل بالحسن والقبح الشرعي فهو ناقض نفسه في القول بأن حكمه إباحة، ينبغي أن يقول لا يدرك، ليس فيه حكم، لأن الحكم بالشرعي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. إيه. مراد الإباحة طبعا الإباحة الشرعية. الحكم الشرعي. إذن كيف نقول إن وجد الحكم الشرعي وجاهله له يعني يكون في الغابة، أقول مباح الحكم قد يكون مثلا غير الإباحة، ونقول الحكم الشرعي في حقه الإباحة. هو يقول إباحة شرعية بمعنى أن الشارع هو الله سبحانه وتعالى خير بين فعله وتركه. كيف عرف تخير الله سبحانه وتعالى؟ المعتزلة يقولون بالعقل، من يقول من المعتزلة بأن حكمه الإباحة يقول بالعقل، عقل يدرك كما أن الشرع يدرك يدل، كذلك العقل يدل، عقله يدل على إباحته. ومن لا يقول هذا بماذا؟ بأن بالعقل يدرك الحكم الشرعي، هو يعني لا بد أن يقول يأتي بدليل آخر، فهذا الدليل الآخر وهو الإلهام. نعم. نعم. هل تقول أن الله خيره بين أن يزني أو لا يزني؟ لا، فلا يمكن أن نقول هنا في حقه الزنا مباح. قل يعني في الفاكهة، كلامنا في الفاكهة، عنده فاكهة وهو يعني وجد طعاما يسد رمقه وهو يتنفس، لكن عنده فاكهة جميلة. ماذا يقول في هذه الفاكهة؟ يعني يقولون بعقله يدرك أنه مباح شرعا، أي لا إثم ولا ثواب ولا عقاب لا في أكلها ولا في تركها. يعني الأعيان المنتفع بها عقد الربا، يعني فيها نفع، يعني نعم. إذا كان كذلك، إذا كان ليس لم يدرك إلا جهة منفعته، فلعله يقول يعني مباح، يعني إباحة شرعية. المراد بالإباحة إباحة شرعية، لكن إباحة شرعية بماذا أدرك؟ بالعقل أو بدليل شرعي؟ من يقول بالإلهام يقول بدليل شرعي، لأن الله ألهمه من الله، إلهام من الله بدون شرع. نعم. ثم ماذا قلنا؟ ظاهر يعني أن هذه المسألة مبنية، هي مسألة لا تأتي إلا على التحسين وتقبيح الذاتيين، يعني وهي أقوال المعتزلة. ما هي؟ الإباحة، بعضهم قال بالإباحة، بعضهم قال بالتحريم، بعضهم قال بالوقف، بمعنى أن هناك حكم لا ندري. وأما عند من يقول لا يقول بالحسن والقبح الذاتيين، أي الحسن الشرعي والقبح الشرعي، لا بمعنى ملاءمة الطبع منافرة الطبع، لا، فعنده ينبغي أن يقال يعني لا حكم. نعم. ثم ماذا قلنا؟ الأعيان والعقود المندفع بها قبل الشرع إن خلا وقت عنه، إن خلا وقت عن الشرع، وإشارة إلى ماذا؟ إلى أن صحيح أن الوقت لم يخلو عن الشرع، أو بعده، أو يعني بعد الشرع وخلا عن حكمها، وخلا الشرع عن حكم تلك الأعيان. قلنا هذه المسألة مسألة أخرى، هي لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل عقلي ولا إلهام ولا شيء، بل يعني هي حكمها لباحة، لا للإلهام ولا للحسن الذاتي، بل لماذا؟ لأدلة شرعية عامة، أولى وجهلا وكذلك. ثم يقول أولى وجهل، أولى يعني لم يخلو، ورد الشرع ولم يخلو الشرع عن حكمها، ولكن جاهله جاهل، يعني جاهله شخص أو جاهله قوم، فمباحة. نعم، هي مباحة بإلهام. إلهام ما هو؟ وهو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به ويدعو إلى العمل به، يعني هو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن بذلك العلم، يدعو ذلك العلم إلى العمل به، هذا هو الإلهام. وهو في قول طريق شرعي، وهو في قول طريق شرعي. نعم، يعني في قول ضعيف طريق شرعي. نعم، فيعني ضعف المصنف أنه طريق شرعي، مع ذلك هو قال يعني يعرف به إباحة الأعيان قبل الشرع، فينبغي أن يعني يوجه كلامه بماذا؟ بأن معنى كلامه أنه دليل شرعي، يعني ضعيف أنه دليل شرعي مع الأدلة الشرعية. وأما إذا لم يوجد أي دليل شرعي فهو طريق شرعي. نعم. ثم الحكم فصل. الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرعي، والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، ويسمى به الكلام في الأزل في قول. نعم. الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع، سواء كان خطاب الشرعي قرآنا أو سنة أو قياسا أو إجماعا، مدلوله ما هو؟ هو الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي يدل عليه بماذا؟ بالخطاب، خطاب الشرع. وليس المراد بخطاب الشرع النص فقط، بل الإجماع، لأن الإجماع لا بد له من مستند، وهذا المستند يكون خطابا شرعيا إما بواسطة أو بدون واسطة. وكذلك القياس أيضا يعني خطاب شرعي، لأن القياس معتمد على ماذا؟ على دليل المقيس عليه، ودليل المقيس عليه يكون خطاب شرعي. فالحكم الشرعي مدلول خطاب شرعي. نعم. والخطاب فهذا الآن تعريف للحكم الشرعي، لكن هذا تعريف شامل للأحكام التكليفية والأحكام الوضعية والأحكام وغيرها من الأحكام التي تتعلق بذات الله، تتعلق بصفات الله، تتعلق بذوات المكلفين وبأفعالهم، لا من حيث التكليف، كل هذا يدخل في هذا التعريف. لكن الحكم الذي يعني يتعارف بين الأصوليين بالإثبات أو النفي هو الخطاب التكليفي. فهذا الحكم المتعارف ينبغي أن يعرف بتعريف آخر، وهو ماذا؟ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. نعم. خطاب الله المتعلق، يعني خطاب الله يعني كلام الله المتعلق بفعل المكلف. فخطاب الله، الله خرج ما يعني دل على ماذا؟ على أن خطاب غيره ليس بحكم، وهو كذلك، لأنه لا حكم إلا لله، الحاكم هو الله تعالى، لا عبرة بحكم أي شخص غيره. ما خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، فخرج ماذا؟ الخطاب المتعلق بذات الله، مثل لا إله، مثل يعني الله لا إله إلا هو، وما يتعلق والخطاب المتعلق بصفاته مثل الله الصمد لم يلد ولم يولد، كذلك الخطاب المتعلق بالجمادات، نعم، ونسير الجبال مثلا، والخطاب المتعلق بأفعال بذواتنا، الله خلقكم، والمتعلق بأفعالنا لكن يعني لا من حيث التكليف، مثل وما تعملون في قوله تعالى الله خلقكم وما تعملون، هذا كله خارج. ثم يعني فعل المكلف، لم نقل بفعل المكلفين، لماذا؟ لأن الحكم الشرعي أحيانا يكون متعلقا بفعل مكلف واحد، مثل النبي صلى الله عليه وسلم في خصوصياته، ومثل بعض الصحابة في خصوصياتهم. نعم. ثم لما قال يعني من حيث التكليف، دخل فيه ماذا؟ من حيث اقتلاؤه أو اقتلاء تركه جزما أو بدون جزم، وكذلك تخير بين الفعل وترك، كل هذا دخل، لكن لا يدخل فيه خطاب حكم تكليفي، لا يدخل، لأن يعني الحكم التكليفي هو ماذا؟ هو خطاب الله الوارد بكون الشيء سببا أو شرطا أو نعم مانعا هذا خطاب وضعي. نعم لا، هذا حكم التكليفي هو الذي يدخل فيه في هذا التعريف، الحكم الوضعي لا يدخل. نعم، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وهو رد، هذا يدل على ماذا؟ على خطاب، هو يدل على الفساد، وهو يدل على الوضع. كذلك لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا وضع ليس تكليف. لكن يعني عذر من اختصر على ذلك هو أن الحكم التكليفي هو المتبادر، إذا قيل حكم حكم فالمتبادر هو الحكم التكليفي. هذا التعريف بظاهره يعني يشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية والحكم الدال المتعلق بذات الله بصفاته بذوات المكلفين وأفعالهم لا من نعيد التكليف، كل هذا داخل فيه. الحكم الشرعي مدلول خطاب شرعي، والخطاب قول يفهم منه من سمعه، والخطاب هو قول، يعني الخطاب هنا بمعنى ما يخاطب به ليس بالمعنى المصدري. خاطب يخاطب مخاطبة وخطابا، هذا مصدر خاطب، فيعني هذا معناه توجيه الكلام إلى الغير. ثم يقال خطاب لماذا؟ للكلام الموجه إلى الغير، فهذا يقال له خطاب تجوزا، من حيث إنه آلة للخطاب، أو من حيث إنه مفعوله، مفعول يعني مخاطب به. ثم والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا، أي شيء كان، سواء كان إيجاب شيء أو تحريم شيء أو كراهة شيء أو الندب إلى شيء أو إباحة، أو يعني كون الشيء صحيحا أو فاسدا سببا أو شرطا أو مانعا. نعم، مفيدا سمعه شيء مفيدا، يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا، مطلقا، مطلقا معناه سواء أراد القائل إفهامه أم لم يرد. نعم، ويسمى به الكلام في الأزل في قول. نعم، ثم هل كلام، يعني الكلام كلام الله في الأزل، هل يسمى بالخطاب أو لا يسمى؟ نعم، في قول لا ضعيف يسمى. نعم، لكن يعني الراجح عند المصنف أنه لا يسمى. لماذا؟ لأنه في الأزل لا يوجد من يخاطب به، فمن ما لم يوجد من يخاطب به، من يوجه إليه الخطاب، إذن لا يقال له خطاب في الأزل، وإنما يسمى الكلام خطابا إذا فيما لا يزال بعد أن وجد من يخاطب به. نعم، ثم إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب، أو لا معه فندب. إن ورد الخطاب بطلب فعل مع جزم، يعني بطلب فعل من الأفعال مع جزم، أي مع عدم تجويز تركي، فإيجاب. إذن الإجاب هو ماذا صفة للشارع وما معنى هذا الصفة صفة هو طلب فعل شيء مع عدم تجويز تركه هذا هو إيجاب وهو الوجوب أيضا والذي تعلق به الإيجاب والفعل الذي تعلق به الإيجاب يسمى واجبا فمثلا يعني الله سبحانه وتعالى إذا طلب الصلاة على سبيل الجزم أي بدون تجويز تركها فهذا إيجاب بالنسبة إلى الله ووجوب بالنسبة إلى الصلاة والصلاة واجبة هناك إيجاب هناك وجوب هناك واجب واجب هو فعل المكلف والإيجاب والوجوب الفرق بينهما بالاعتبار إذا قطعت شيئا بالسكين فهذا بالنسبة إليك قطع وبالنسبة إلى شيء انقطاع هل هناك قطع شيء وانقطاع شيء آخر لا شيء واحد بالنسبة إليك هو قطع وبالنسبة إلى الشيء هو انقطاع كذلك إذا طلب الله تعالى فعل شيء مع الإلزام فهذا بالنسبة إليه تعالى إيجاب وبالنسبة إلى الفعل وجوب والفعل واجب ففرق بين الوجوب والواجب والفرق بين الإيجاب والوجوب فرق اعتباري نعم إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب أو لا معه أي إن ورد الخطاب بطلب فعل لا مع الجزم أي طلب بطلب فعل من الأفعال مع تجويز تركه فهذا ندب فندب أو بطلب ترك معه أو إذا ورد بطلب ترك الفعل معه أي مع الجزم فتحريم نعم أو لا معه فكراهة أو بطلب إذا ورد الخطاب بطلب الترك لا مع الجزم بل مع تجويز الفعل فكراهة نعم أو بتخيير أو إذا أتى الخطاب الشرع بالتخيير بين فعل شيء وتركه فإباحة نعم وإلا أي وإن لم يكن الخطاب الوارد لا بطلب ولا بتخيير إذن فوضعي إذن هذا وضعي والأول يقال له تكليفي فالسابق هو حكم تكليفي حكم تكليفي إيجاب ندب كراهة إباحة هكذا وإلا فوضعي مثلا إن لم يرد خطاب شرع بإيجاب ولا ندب ولا كراهة ولا إباحة فهذا وضعي مثلا إذا أتى بصحة شيء أو فساد شيء أو بكون شيء سببا لحكم أو شرطا لحكم أو مانعا لحكم نعم هذا كله وضعي ثم إذن المطلوب في الإيجاب هو الفعل هذا واضح والمطلوب في التحريم أو في النهي ما هو ما معنى ترك ترك الفعل معناه ماذا كف النفس كف النفس يعني الفعل لا عدم الفعل لا لأن عدم الفعل يعني موجود لا حاجة يعني عدم شربنا للخمر موجود قبل أن نخلق فكيف يطلب منا هذا العدم نعم بل المطلوب منا ما هو أن نكف أنفسنا عن شربه شرب الخمر. فإذا كففنا أنفسنا عن شرب الخمر امتثلنا. نعم. فبعضهم يقول لا، بعض المعتزلة يقولون هو عدم الفعل المضروب، هو عدم الفعل. نعم. فهم قالوا المطلوب هو عدم الفعل، أي يعني عدم قطع استمرار هذا العدم، يعني العدم مستمر. إذا قيل لا تشرب يعني لا تقطع عدم شربك بالشرب، لأنك إذا شربت أنت قطعت استمرار العدم، فالعدم مستمر مستمر لا تقطع استمراره، هذا معنى. وبعضهم قال لا، المطلوب في النهي وهو فعل الضد. وإذا قيل لا تقم معناه ماذا؟ ائتي بالضد من الضاد، هذا فعل الضد. والراجح أنه هو كف النفس. نعم. شيخ كيف فرق بين كف النفس وترك الفعل؟ ترك الفعل هو كف النفس، عدم الفعل فرق بين عدم الفعل وكف النفس، يعني الفعل وفعل الضد. عدم الفعل وكف ما هو؟ عدم الفعل يعني إذا كان إذا قلنا إذا نهينا عن شرب الخمر فالمطلوب عدم شربنا للخمر، فيأتي الإشكال ما هو؟ أليس هذا الشخص قبل أن يخلق ينعدم عنه شرب الخمر؟ فكيف هو عدم شرب موجود، فكيف يطلب ما هو موجود؟ فالجواب فهم يجيبون عن ذلك ماذا؟ المقصود هو ماذا؟ هو استمرار العدم، أي عدم قطع، أن لا يقطع استمرار هذا العدم. يعني التارك هو الذي كف نفسه عن لا نعم هذا هو المقصود، يعني نعم يعني ولا يرد في بال ذلك. نعم لا يثاب، لا يثاب لأنه لم يكف نفسه. فمعناه ماذا؟ إذا قلنا إن المطلوب هو كف النفس، إن النهي إنما يتوجه إلى المخاطب إذا مالت نفسه إلى المحرم، إذا أراد شرب الخمر إذ ذاك يتوجه النهي كف نفسك عن شرب الخمر. فإذا كف فحصل له أمران، الأمر الأول ما هو؟ نجا من الإثم، والثاني حصل له الثواب. لماذا؟ لأنه كف نفسه لداعي الشرع ممتثلا لله. نعم. نعم. إذا قلنا كف النفس، ثم إذا قلنا وهذا كله واضح. والمشكوك ليس بحكم، المشكوك ليس بحكم، يعني شخص قال زيد قائم، هذا حكم أو ليس بحكم؟ إن كان شاكا ومترددا ليس بحكم. نعم. أما إذا قاله وهو ظان، أو قاله وهو معتقد، أو قاله وهو موقن، فهو حكم. لكن إذا قال زيد قائم وهو شاك فلا نقول إنه حاكم بقيام بثبوت القيام له. فكلامه حكم صورة، لكن في حقه هذا ليس بحكم. نعم. يعني هذا استطراد، كلام استطرادي يعني، وإلا المشكوك لا يقع من الشارع. نعم. ثم فصل. نعم. لأن الواقف معناه يقول، هو يقول يعني إنه هناك حكم لا ندري. أما من يقول يعني لا حكم، أو يقول يعني أنا شاك، هل هو هل يوجد حكم أو لا؟ كيف يفتي بالوقت؟ أه؟ كيف يفتي بالوقت؟ أليس هو يعني يتمسك به ويقول الحكم هنا في هذه المسألة هو الوقف؟ الوقف يعني أن يقول هو يقول يعني على الوقف حكم مستقر الآن. هو يقول يعني هناك حكم لكن لا ندري. يعني الحكم عدم العلم بالحكم. يعني بالنسبة لجميع المجتهدين أو قد يكون يعلمه غيره يعني أو هذه مسألة مفروضة في أن الحكم فيها الوقف. مثلا يعني من يقول من المعتزلة من يقول من المعتزلة الأعيان المنتفع بها قبل الشرعي موقوف، ماذا يقول هو؟ فيه إما إباحة وإما تحريم لا ندري، فهذا مذهبه. فليس هو يعني هو أليس هو يرجح هذا المذهب ويستدل على هذا المذهب ويفتي بهذا المذهب؟ لا ندري يقصد لا أحد يدري. ها؟ لا ندري يقصد لا أحد يدري. نعم. لكن إذا كان عالم تحرر المسألة طالب وتوقف فيها ليس هذا صغير. نعم. ثم ماذا قلنا؟ فصل الواجب لغة أن ساقط والثابت وشرعا ما ذم تاركه قصدا مطلقا. الواجب لغة الساقط يقال وجب الشيء شيء يجب وجبة بمعنى سقط. يقال وجبت الشمس بمعنى غربت. وجبت الذبيحة إذا سقطت ملازمة لمكانها. وأحيانا يقال يعني ثابت. وجب الشيء يجب وجوبا بمعنى ثبتا. فالواجب لغة له معنيان، أحدهما الساقط والثاني الثابت. فيقال يعني فرق بينهما في المصدر. وجب يجب وجبة هذا سقوط، وجب يجب وجوبا بمعنى الثبوت، وأكثر الاستعمالين بمعنى الثبوت. استعمال وجب بمعنى ثبوت أكثر من استعماله بمعنى سقوط لغة. يشمل السقوط واللزوم. لا وجبة يعني السقوط والوجوب بمعنى الثبوت. هنا نقل عن قاموس قال وجب يجب وجبة سقط. ونقل عن مصباح قال وجب الحق والبيع ويجب وجوب ووجبة لازم وثبت. الذي ذكر في شرح المحلي، لأنهم يعني هو شارح المحلي قال الخلاف بيننا وبين الأحناف هل هناك فرق بين الفرض والواجب، هو الاستعمال اللغوي. فإنهم قالوا وجب بمعنى سقط، فالواجب ساقط عن درجة الفرض لذلك سمي واجبا. ويعني أما نحن نقول إنه بمعنى الثبوت. فقال هناك يقال وجب يجب وجوبا، ثم قال استعمال ويعني استعمالنا أو يعني متمسكنا أكثر استعمالا. ثم الواجب لغة أن ساقط وثابت وشرعا، والواجب شرعا ما هو ما ذم تاركه قصدا مطلقا، يعني فعل ذم تاركه. ذم تاركه فخرج بذم تاركه خرج ماذا؟ المباح لا يذم تاركه. وخرج المكروه لأنه لا يذم تاركه. وكذلك خرج كذلك يعني ما ذم خرج به الإباحة والندب والكراهة لأنه ليس فيه ذم. ثم لما قال ما ذم تاركه خرج الحرام. لماذا؟ لأن الحرام يذم فاعله لا تاركه. ثم قال ما ضم تاركه قصدا يعني تاركه قصدا أما تاركه لا قصدا غير متعمد كمن تركه غافلا ناسيا ساهيا مجنونا فهذا لا يذم فمطلقا ما ضم تاركه قصدا فلما قال قصدا خرج منه ماذا ما ضم تاركه لا قصد فهذا القيد للإدخال فإن الواجبات يعني لا يذم تاركه إذا لم يكن فلو قال ما ضم تاركه لم يقيد بقصدا فيعني الواجب الذي ترك لا قصدا لا ينطبق عليه لماذا؟ لأنه لا يذم تاركه ثم قال مطلقا يعني تاركه مطلقا فتاركه مطلقا معناه ماذا؟ ترك مطلقا أي تركه وترك بدله وكذا تركه هو وغيره كذا تركه في أول وقته وفي آخر يعني في جميع أجزاء وقته فمطلقا هذا لإدخال الواجب الفرض الكفائي فإن فرض الكفائي إذا تركه شخص لا يذم لكن إذا ترك مطلقا بمعنى أنه لم يفعله هو ولا غيره فيذم وكذلك الواجب المخير الواجب المخير يعني من حلف ثم هنث فالواجب عليه أحد الأشياء ثلاثة فترك وفعل واحدة وترك فالأخرين ماذا نقول واجبان لكن هل يذم تاركه فنقول يذم تاركه مطلقا أي تركها وترك بدلها أيضا وكذلك الواجب الموسع مثل صلاة الظهر من تركها في أول الوقت لا يذم ولكن يعني إذا تركها مطلقا أي في جميع أجزاء الوقت فهذا يذم نعم فلو لم يقل مطلقا لما دخل فيه ما هو فرض كفاية وما هو واجب مخير وما هو واجب موسع فلما قال مطلقا دخل فيه هذا كله كل هذا يعني إذا ترك مطلقا يذم وشرعا ما ضم تاركه قصدا مطلقا ومنه ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه إذا فعل مع غفلة ما لا من الواجب ما لا يثاب على فعله لا يثاب على فعله كنفقة واجبة يعني نفقة التي وجبت للزوجة وجبت للأقرباء وجبت لرقيقه وكذا يعني هذه واجبة إذا تركها عمدا قصدا يذم لكن هل نقول يعني يثاب فاعله لا أحيانا لا يثاب فاعله لماذا لأنه من فعله وهو غافل أي فعله بدون نية أنفق على من يجب عليه الإنفاق عليه أنفق عليه بدون نية وبدون استحضار أنه ينفق امتثالا لعمل الله سبحانه وتعالى فهو لا يثاب لكن هو يعني ينجو من ماذا من ذم ترك الواجب لأن يعني ترك الواجب مذموم وهو ينجو من هذا الذم وهذا العقاب لكن لا يحصل له ثواب لأنه لم ينوي لم يفعله لداعي شرعي ورد وديعة كذلك إذا كان عنده وديعة فواجب عليه ماذا أن يرده فإذا يعني رده بنية نابيا أنه يرده ممتثلا لداعي شرعي فيثاب، وإلا لا يعاقب على أنه ترك الواجب، لكن يعني لا يثاب. وغصب وكذلك رد غصب ونحوه إذا فعل مع غفلة. ومن المحرم ما لا يثاب ولا تركه، وكذلك من المحرم ما لا يثاب ولا تركه كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك. كيف عندكم سائر النسخة؟ كيف؟ ومن المحرم ما لا يثاب ولا تركه كتركه غافلا. بس هذا فقط؟ عبارة المتن كذا. ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كتركه غافلا. كان يطلق المكلف المحرم غافلا عن كون تركه طاعة امتثالا للأمر بالترك، لأن شر تركه الثواب على تركه نية التقرب به فتركت الثواب، وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه ظنيا. نعم. ومن المحرم ما لا يثاب ولا تركه، يعني محرم من المحرم محرم لا يثاب ولا تركه، وهو المحرم الذي ترك بدون نية. فمن ترك حراما بدون نية، أي بنية أنه يتركه لداعي شرعي، فهذا لا يثاب، ولكن هو لا نجا من العقاب، نجا من عقاب فعل الحرام. نعم. ماذا قال؟ قال المحرم من المحرم ما يثاب على تركه، هنا يكون بمعنى عدم الفعل. يعني هو لم يكف نفسه، ولكن انعدم عنه الفعل، فلا يعاقب لأنه لم يرتكب المحرم، لكن يعني هو لم يمتثل لأنه لم يكف نفسه عن داعي شرعي. نعم. ثم فإذا يعني إنما الأعمال بالنيات على عمومه، إنما الأعمال، أعمال دخل فيه الأعمال الجوارح وأعمال القلب، وهذا كله، ودخل فيه الفعل والترك وكل هذا، يعني بالنيات كل ينبغي يحتاج إلى النية. فبعض الأفعال أعمال لا تصح إلا بالنية، وبعضها يعني تصح لكن يعني لا يحصل الثواب إلا بالنية. والترك يعني لا يعاقب ولو لم توجد نية، لكن لا يثاب إلا بالنية. نعم. والفرض لغة التقدير والتأثير والإلزام والعطية والإنزال والإباحة، ويرادف الواجب شرعا وثواباهما سواء. نعم. والفرض لغة التقدير. نعم. كما في قوله تعالى فنصف ما فرضتم، يعني فنصف المهر الذي قدرتم. يعني من تزوج امرأة ثم وفرض لها مهرا ثم طلقها قبل الوطء أو قبل الدخول، فيعني هو فنصف ما فرضتم ونصف المقدر، فهنا فرضتم بمعنى قدرت. والتأثير وكذلك فرض، أحيانا يقال فرض بمعنى تأثير، ومثلا يقال فرضة لساحل النهر يقال فرضة. لماذا؟ لأن الماء فرضها وحفرها وأثر فيها وحفرها. نعم. وكذلك فرضة القوس والإلزام، وكذلك فرض يأتي بمعنى إلزام. نعم. ومن فرض فيهن الحج، يعني من ألزم على نفسه الحج في أشهر الحج. كذلك والعطية، كذلك يأتي لغة بمعنى العطية، فرضته وافترضته بمعنى عطيته. والإنزال، وكذلك إنزال يأتي بمعنى الإنزال أيضا. نعم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. والإباحة، وكذلك فرض يأتي بمعنى الإباحة. مثال ذلك. نعم، يعني فيما أباحه لرسوله. ويرادف الواجب شرعا، والفرض المعنى اللغوي للفرض هذه، يعني هو يأتي لكل من هذه المعاني لغة. أما شرعا ما هو الفرض؟ هو يرادف الواجب شرعا. أما شرعا الواجب والفرض بمعنى واحد، أي هو الذي طلب فعله طلبا جازما، وهو الذي يذم تاركه قصدا مطلقا. فالواجب والفرض بمعنى واحد شرعا. نعم. هذا هو قول الجمهور خلافا للهنفية، فإنهم يقولون هناك فرق، وهو أن الفرض هو ما طلب فعله طلبا جازما بدليل قطعي، والواجب هو ما طلب فعله طلبا جازما بدليل ظني. فهذا الفرق. فكذا هم قالوا يعني قراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة هذا فرض، فلا تصح صلاة بدونها. وأما قراءة خصوص الفاتحة هو ثابت بخبر الواحد، بالخبر الصحيح لكنه خبر واحد بدليل ظني، فهو يعني واجب، فلو تركها صحت صلاته لكن يكون آثما. نعم. والجمهور يقولون لا، لا فرق بين الواجب والفرض شرعا، فكل ما طلب فعله طلبا جازما سواء طلب بدليل قطعي أو بدليل ظني فهو واجب وهو فرض، فكل فرض واجب وكل واجب فرض. نعم. هل هذا النزاع لفظي أو ليس بلفظي؟ هل يترتب على هذا النزاع شيء؟ فكيف يعني هم قالوا الفرض إذا ترك الفرض لا تصح صلاته، وإذا ترك الواجب تصح صلاته، أليس هذا يدل على أن النزاع معنوي له ثمرة؟ هنا خلاف في تحقيق الفرض والواجب. يعني هناك نزاعان، أحدهما ماذا؟ أن ما ثبت بدليل قطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا، كذلك ما ثبت بدليل ظني كما يسمى واجبا هل يسمى فرضا. فهذا النزاع هو لفظي. هناك أمر آخر، نزاع آخر معنوي، وهو ماذا؟ هل هناك فرق بين ما ثبت بدليل قطعي وبين ما ثبت بدليل ظني؟ هل بينهما فرق أو ليس بينهما فرق؟ هذا نزاع آخر وهو نزاع معنوي، ويعني ليس الأول يعني مترتبا على، يعني لا علاقة بينهما. ف فبحيث لو وافق الأحناف الجمهور وقالوا ما ثبت بدليل قطعي أيضا يقال له واجب، مع ذلك له من يقول هذا الذي يسمى واجبا وهذا الذي يسمى فرضا، هذا إن ثبت بدليل قطعي فتركه يبطل الصلاة أو واجبا، وإن كان ثابتا بدليل ظني فتركه لا يبطل الصلاة، له من يقول ذلك أليس ذلك؟ فهل ذاك النزاع مترتبا على هذا النزاع؟ لا، كلامنا الآن في هذا في النزاع في التسمية، وهو نزاع لفظي وليس يعني إبطالهم إبطال للصلاة بما ثبت بترك ما ثبت بدليل قطعي بخلاف ما ثبت بدليل ظني، هذا ليس مترتبا على التسمية. نعم. ثم ماذا قلنا؟ وثواباهما سواء، كذلك ثواباهما ثواب الفرض والواجب سواء، لماذا؟ لأنهما شيء واحد، كل واجب فرض وكل كل واجب فرض وكل فرض واجب، إذن ثواب الواجب وثواب الفرض سواء. نعم. ثم لقائلنا يقول هناك فرق بين ما ثبت بدليل قطعي وبين ما ثبت بدليل ظني في الثواب، هذا شيء آخر. نعم. وثواباهما سواء وصيغتهما وحتم ولازم وإطلاق الوعيد وكتب عليكم نص في الوجوب. ما هو؟ ثواباهما، لأن الإفراد يعني إنما يكون الصح إذا كان المضاف جزءا للمضاف إليه، مثل ثقت قلوبكما، يكون الجمع أفصح ويتلوه الإفراد، وتثنية يعني أضعف الأوجه، هذا إذا كان المضاف جزءا للمضاف إليه، يعني الجمع بين التثنية في مضاف أضيف إلى كله، هذا الذي يعاب. فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلباكما، هذا ضعيف. نعم. وهنا ثواب شيء وهما شيء آخر. نعم. فلولا ثواباهما إشارة إلى أن لكل ثواب، ثواب الواجب وثواب المندوب، والتثنية باعتبار العملين، إلا ثواب يعني يصح إطلاقه للقليل والكثير مثل الماء، لكن لا يقال يعني ماء آني أو مياه إذا كان هناك اختلاف بالاعتبار. نعم كذلك. ها؟ وصيغتهما وحتم ولازم، يعني وصيغتهما أي صيغة كل منهما. نعم. عطف على ثوابهما. إيه. وصيغتهما. وثوابهما سواء وكذلك صيغتهما. صيغتهما وحتم وهكذا. صيغتهما يعني صيغة الفرض والواجب، فإذا قيل يعني فرض عليكم أو وجب عليكم أو وجب عليكم، هذا فرض عليكم هذا واجب عليكم، هذا نص في ماذا؟ في الوجوب والفرضية. وكذا حتم، كذلك إذا قيل كذا حتم أو كذا لازم، الفعل الفلاني حتم أو فعل الفلاني لازم. نعم. وإطلاق الوعيد وكذلك إطلاق الوعيد. نعم. إذا ورد وعيد في ترك فعل من الأفعال. فيعني إذا ثبت أن من فعل هذا الفعل له من العقاب كذا فهذا يدل على ماذا؟ على أنه فرض أي واجب. لماذا؟ لأنه لا يرد الوعيد حقيقة إلا في ترك ما هو واجب أو فرض. لا وصيغتهما هذا مبتدأ حتم معطوف عليه وخبره نص في الوجوب. واضح؟ يعني صيغة الواجب والفرض وكذا هذه الصيغة وهو حتم لازم كذلك إطلاق الوعيد هذا كله نص. هذا معنى كيف عندكم؟ أبدأت عن النبع لما قبله على ثوابه ما سواء وصيغتهما ومسطر جديد وحتم ولازم من أطلاق الوعيد. هكذا عندك؟ هذا نسخة الشرط وهكذا حشر وقال ثواب الفرض والواجب سواء وكذا صيغتهما سواء. ما نهشا؟ هو المحق رمضان صيغتهما سواء. نعم ثم ماذا فعل بحتم؟ جعل الحتم فيقال وجوب فرض قد يفهم من صرف صيغة الفرض بالواجب. كيف قال المصنف الشرحي؟ صيغتهما أي صيغة الوجوب والفرض كوجب وفرض وكذا واجب وفرض وحتم ومنه قوله. لم يقل سواء كل ذلك نص في الوجوب. نعم لم يقل ثم قال كل ذلك نص في الوجوب. واضح يعني أنه مبتدأ. كيف الآن يا شيخ يقول وكذا صيغتهما سواء فيقال وجوب فرض وجب فرض واجب فرض؟ هو قال صيغتهما يعني هو جعل صيغتهما معطوفا على ثوابهما فصار المعنى ثوابهما سواء وصيغتهما سواء. يا ظاهر يعني أن صيغتهما مبتدا وحتم وما بعده معطوف عليه ونص خبر. والله سقطه لا يساعد عليه المصنف ممن لا يفرق بين الفرض والواجب. نعم قد يساعد على هذا الشيخ قد وصيغتهما سواء يعني ان هذا معنى واحد سواء جاء بهذا او هذا فكل معنى واحد. لم يفرق هو الذي يقول يكون صيغه هذا وصيغه هذا سواء من لا يفرق المشكله اقول يشكل عليه وحدهم ولا يسمى لو قلنا انها مثلا ثوابهما سواء وصيغتهما سواء يشكل عليه من بعد اي لا شك وحدهم ولا يسمى ايش يعني صيغتهما وصف الوجوب. الإشكال ما معنى وصيغتهما سواء؟ ما في صيغتهما. هو ما قال صيغتهما سواء. وقال صيغتهما. ما قال سواء. قال صيغتهما. وحتم ولازم وإطلاق الوعيد. ما قال صيغتهما سواء. لا نحن نتكلم على فرض أنه عاطفة وجواب. إيه. ما عاطفه. هذا شرح. هذا هو الكلام. هو أحسن من يشرح كلامه. نعم. يعني أنت تؤيد ما نحن عليه. نعم أحد يخالف. ثم وصيغتهما وحتم صيغتهما فا يعني هذا ينبغي أن يكتب مع وحتم عندنا أيضا نسخة هكذا يعني هذا أيضا فهمها هكذا جعلوا صيغتها الوحدة نعم وحتم وصيغتهما وحتم ولازم وإطلاق الوعيد وكتب عليكم يعني كتب عليكم الصيام هذا يدل على ماذا؟ على أن الصوم واجب أو فرض. نعم نص في الوجوب يعني هذا كله نص في الوجوب. نعم وإن كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها وإن كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو قرآن الفجر فقرآن الفجر كناية ماذا عن صلاة الفجر فلما جعل الشارع القرآن أي القراءة كناية عن الصلاة دل على ماذا على أن القراءة في الصلاة فرض أو واجب فرض واجب نعم لماذا لأن العرب لا يجعل شيئا الجزء شيء كناية عن كله إلا إذا كان هذا الجزء من أهم أجزائه أليس ذلك؟ أليس هكذا طريقة العرب؟ نعم فإنهم مثلا يقولون عن العبد رقبة لماذا؟ لأن الرقة غل والغل موضعه الرقبة فهو هكذا نعم وكذلك يقولون يعني عن المركوب ظهر هل يقولون عن المركوب بطن هل يقولون قوائم ذنب لا لماذا ولذلك علماء البلاغة يقولون إطلاق الجزي على الكل يعني يشترط فيه أن يكون هذا الجزء من بين أجزاء هذا الكل له مزية وخصوصية بهذا فلما جعل هذا كناية ماذا عن هذه العبادة فدل على أن هذا الجزء فرض في تلك العبادة نعم وإن كان الشارع عندكم كنا أو كنا من شكل هكذا الظاهر أن كنا من الكناية هو كنا يكني هذا الذي يتذكر أما كنا يكني هذا بالكنية يقال كنيت فلانا بكذا وكنيت بكذا عن كذا بالتخفيف نعم ونحو قرآن الفجر ومحلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم يعني هذا كناية ماذا عن الحج يعني محلقين رؤوسكم فهذا يدل على أنه فرض وواجب في النسك دل على فرض وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا ثم ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا هناك ما لا يتم الوجوب إلا به أي لا يجب الشيء إلا به فهذا لا يجب بإيجابه مثلا يعني الزكاة لا تجب إلا بملك النصاب من ملك النصاب هل هو الذي تجب عليه الزكاة ومن لم يملك النصاب لا تجب عليه وكذلك من لم يستفد المال لا يجب عليه الحج فهل نقول يعني ملك النصاب واجب حتى تجب الزكاة عليه أو اكتساب المال الذي يحج به هذا واجب ليجب الحج عليه لا نعم فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب مطلقا معناه سواء كان مقدورا للمكلف أو غير مقدور له ما لا يتم الوجوب إلا به أحيانا لا يكون في قدرة المكلف مثلا إذا قلنا العدد شرط في وجوب الجمعة يعني لا تجب الجمعة إلا إذا وجد في البلد 40 على هذا القول يعني لا وجود 40 في محل الجمعة هذا ما لا يتم وجوب الجمعة إلا به وهو غير مقدور لأن كل شخص يعني هل يستطيع أن يخلق في محل الجمعة أن يخلق 40 شخصا لا يستطيع فهو غير مقدور وأحيانا يكون مقدورا مثل ماذا مثل ملك النصاب هذا مقدور كذلك اكتساب المال للحج هذا مقدور فسواء كان غير مقدور أو كان مقدورا فما لا يتم الوجوب إلا به لا يجب نعم ما لا يتم الوجوب إلا به فلا يجب بإيجاب شيء وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف نعم وما لا يتم الواجب المطلق إلا به ما لا يتم الواجب وهو واجب مطلق أي غير مقيد بوجود هذا الشيء ومع أنه مقدور لمكلف فواجب فمثلا يعني الصلاة هو واجب واجب ووجوبه مطلق غير مقيد بوجود الوضوء ولا حتى ولو لم يكون الشخص على الوضوء ألا تجب عليه الصلاة نعم تجب عليه الصلاة ولم يكن ساترا لعورته أو لم يكن يعني طاهرا عن النجاسة ألا تجب الصلاة عليه نعم إذن وجوب الصلاة مطلق أي غير مقيد بهذه الشروط فمع أن هذه تحت قدرة المكلف فإيجاب الصلاة هل يكون إيجابا لهذه نعم نحن نقول نعم هو إيجاب لكل شرط من هذه الشروط لماذا؟ لأن الصلاة واجبة ولا يمكن إيجادها صحيحة إلا بهذه الشروط إذن هذه كلها شرط لكن ولقائلنا يقول أي حاجة إلى أن نقول يعني هي تجب بإيجاب الصلاة مع أن هناك نصوص مخصوصة دالة على وجوب كل منها فمثلا يعني لا يقبل الله الصلاة أحدكم نعم أو من نام فليتوضأ مثل هذا أليس هذا يدل على إيجاب الوضوء فأي حاجة بإيجاب الوضوء بإيجاب الصلاة نقول نعم فإذا قلنا إيجاب الصلاة إيجاب للوضوء فمعنى كل نص يدل على وجوب الصلاة يدل على وجوب الأمرين وجوب الصلاة التي هي مشروطة أولا وبالذات ووجوب الشرط ثانيا وبالتبع فيوجد لوجوب الوضوء عدة نصوص ليس فليتوضأ فقط بل يعني أقم الصلاة هذا أيضا إيجاب للوضوء فهكذا نعم ما ليس بمحل اتفاق هناك من يقول يعني هو ليس إيجابا لما يتوقف عليه نظرا إلى أن هذا النص ليس فيه تعرض إلى وجوب الوضوء لم يتعرض بإثبات ولا نفي لكن نحن نقول لا نقول إنه تعرض مطابقة بل تعرض التزاما لأن الدلالة الالتزامية أيضا معتبرة نعم فإنها يعني أوجبت الصلاة والصلاة لا, لا, لا توجد إلا بالوضوء إذن التزاما هو دل على وجوب نعم وكذلك يعني إذا قيل لشخص ماذا؟ قم. ولا يمكن إيجاد القيام إلا باندفاع جميع أضداده. فيكون هذا إيجابا لماذا؟ لترك جميع أضداده. فيكون هذا الأمر نهيا عن جميع أضداده. ولماذا؟ لأنه لا يمكن إيجاد القيام إلا باندفاع أضداده كله. لكن هنا أيضا لقائلنا يقول لم يقل إلا قم. قم فيه ليس فيه تعرض إلى ماذا؟ إلى ترك القيام وترك القعود والالتجاع وكذا. نحن نقول نعم مطابقة لا، التزاما نعم. نعم. وكذلك يعني إذا وجب غسل الوجه فيجب غسل جزء من الرأس. لماذا؟ لأنه لا يمكن استيعاب غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس. نعم. وكذلك إذا يعني وجب صوم النهار كله فلا بد من صوم شيء من الليل لأنه لا يتم إلا بذلك. كذلك إذا أمر شخص بماذا؟ بالصعود إلى سطح، فهذا أمر بإحضار السلم وإسناده إلى الجدار وكذا، لأنه لا يمكن الصعود إلا بذلك. نعم. يكون دالا على وجوب الوضوء بالطبع يعني لا أصالة. نعم. فواجب يعاقب بتركه وهو مقدور لمكلف. أما إذا لم يكن مقدورا لمكلف فهذا لا يكون إيجابا له. مثلا يعني الجمعة واجبة ولا تصح الجمعة إلا بحضور 40 في المسجد على على على قول الاعتبار العدد، لكن إحضارهم هل هو يعني في طاقة كل شخص؟ إذن هو لا يجب عليه ماذا؟ هذا الإحضار لا يجب عليه. فهناك يعني ما لا يتم وجوب الجمعة إلا به، وهناك ما لا يتم أداء الجمعة إلا به. ما لا يتم وجوب الجمعة إلا به هو وجود 40 في محل الجمعة، وما لا يتم تتم الجمعة إلا به هو ماذا؟ حضورهم في محل الجمعة. فهذا ما لا يتم الواجب إلا به، لكن لما كان غير مقدور فليس إيجاب الجمعة إيجابا له، وإذا كان مقدورا لمكلف فهو إيجاب له. فواجب يعاقب بتركه ويثاب بفعله. نعم. يقف هنا.